أو أنها إيه يحدث دليل الجامع بين الروايات. لكن كما علمنا أن الرواية الصحيحة أن اليهود افترقت على 71 والنصارى 72 وهذه الأمة على 73. المسألة العاشرة، قل هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة إيه زائدة، ما اليهود 71 والنصارى 72 أو سواء كانوا هم الاثنين 72 أو زي ما يكون على الروايات، إنما ثبت أن الأمة دي زيادة إيه زيادة فرقة. هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى، فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة، دي في الأمة دي. فإذا انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى. قال إن اليهود انقسمت على 70، قال 70 في النار واحدة في الجنة ما قالش، ولما كذلك النصارى افترقت على 72 قال 71 في النار واحدة في الجنة ما قالش، وقال 72 قال كلها في النار مش كده. قال ولم يبين الحديث أي تقسيم لهذه الأمة، فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا، وينبني على ذلك نظر أن هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا. ماشي، يعني لو قلنا أن ال 72 هالكين 72 هالكين وبعدين وال 71 هالكين، وهذه واضح بقى كده أن ال 72 النصارى دول زودوا واحدة على الايه على اليهود كده، يبقى في ايه يبقى في فرقه مخالفه زياده. لو قلنا ان ال 71 دول هالكين وال 72 دول هالكين وهم تبعوا زي بعض، يبقى 71 في النصارى زي 71 في اليهود، وافترقت النصارى في فرقه اخرى تميزت بها او زادت بها عن الايه عن اليهود. وجت هذه الامه ايضا حدث فيها كما حدث في هذه الامم 72 فرقه ايه هالكه، 72 ايه فرقه هالكه واصبحت واحده ايه ناجيه. لكن لو قلنا ان في اليهود دول فيهم فرقه ناجيه وفي النصارى فرقه ايه ناجيه، يعني معنى ذلك ان هيبقى اللي هلك كام 71 70 71 ما خلاص، وهيبقى ايه يبقى 71 واحده ايه ناجيه. وحنقول في الامه دي 73 هالكين، يعني في فرقتين زياده مخالفين لما كان عليه اليهود والنصارى. يعني لو تتبعنا الايه البدع اللي موجودة عند اليهود والنصارى وعدناهم هنلاقيهم كام 72، فتلاقيهم 71 لو قلنا ان في فرقة ايه ناجية عندهم. طيب احنا عندنا 73، يبقى في فرقتين طلعوا حاجة لا اليهود طلعتها ولا النصارى طلعتها، يعني في فرق طلعت وابتدعت اللي ابتدعوا اليهود والايه والنصارى، صاروا وراهم حزوا الايه النعل بالنعل والقدزة بالقدزة وكده عملوا زيهم بالضبط، وجم فرقتين طلعوا حاجات ما طلعهاش حد ايه قبلهم، يعني هيطلعوا اشياء ما ايه ما خرجت من قبل. ده لو قلنا ان في فرقه ناجيه، ولو قلنا ان مفيش فرقه ناجيه هيبقى مفيش غير فرقه واحده في الايه اللي خرجت مش فرقتين. ماشي مفهوم هذا. قال وينبني على ذلك نظر هل زادت هذه الامه فرقه هالكه ام لا. وهذا النظر وان كان لا ينبني عليه، وبعدين نقط يعني عمل، يعني هم يعني اصلا كانوا 71 وبعدين بقت دي 73 مثلا، يعني مثلا زادوا فرقتين وزادوا فرقه، ايه اللي هنستفيده ايه اللي عمل وراء دول من وراء ايه من وراء. ولكنه يقول وهذا النظر وان كان لا ينبني عليه عمل، ولكنه من تمام الكلام في الحديث، يعني من تمام النظر في الايه في الحديث. فظاهر النقل في مواضع الشريعه ان كل طائفه من اليهود والنصارى لا بد أن وجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنته، فلا بد أن يكون فيها فرقة إيه؟ ناجية. فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق وكثير منهم يبقى في قليل منهم لم إيه؟ لم يفسق. وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، يبقى في منهم أخذ الأجر وهو المؤمنون وقليل منهم لم يفسقوا. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى منهم أمة مقتصدة، وده كان نص إن فيهم أمة إيه على الحق. وفي الحديث صحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به يبقى ده ناجي مش كده، يبقى هو ناجي ولا لا رغم انه كان منين من هذه الامه، فله اجران.

فضلا على أن يتخذها دينا يدين الله يدين به الله، وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عقل. مش كده؟ يعني لو هو عارف أنه مبتدع مش هيعود عليه، مش هيعود عليه. فإن كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره، تقبيح حالة غيره، فالظاهري يدعي أنه المتبع للسنة، والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة، وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد، والقائل باستقلال العبد كالمعتزلة يدعي أنه صاحب العدل، وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والمشبهة يدعي أو المشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته لأنه نفى التشبيه عنده، أو لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم. وكذلك كل طائفة من الطائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم يثبت لها بتدعي أنها ليه طائفة النجاة. وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص، فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا، كل طائفة عمالة تأخذ نص وتتعلق تتعلق به. فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا حتى يأتي أمرنا، بقولوا إحنا خوارج، بقولوا إيه، بقولوا إحنا. وقوله لا يضرهم خلاف من خالفهم، بقولوا ما لا يضرنا خلاف من إيه، من خالفنا. قال ومن قتل منهم دون ماله فهو إيه شهيد، كل ده بيركبوه عليهم. ها، والقاعد عن الجهاد يحتج بقوله عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمرجئ يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. والمخالف له محتج لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن كالمعتزلي والإيه والخلق. والقدر يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه وبحديث كل مولود يولد على الفطر. والمفوض يحتج بقوله ونفسه وما سواها فألهمها فجورها إيه وتقوى الجبر يعني. وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق. والرافضة تحتج بقوله عليه السلام ليردن الحوض ليردن الحوض أقوام ثم لا يتخلفن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لا يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتها. ويعتبر الحديث ده إيه الصحابة كلهم مرتد، أقول يا رب أصحابي فيقولوا إيه ما زالوا مرتدين على أعقابهم، قالوا إن الصحابة ارتد. ويحتجون في تقديم علي بأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد ومن كنت مولاه فعلي مولاه. ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله تقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر إلى أشبه ذلك مما يرجع إلى معنى. والجميع يحومون في زعمهم على الانتظام في سلك الايه في سلك الفرقة الناجية او محومون يحومون يعني. واذا كان كذلك اشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يمكن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يمكن ان يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر فانها متدافعة متناقضة. لكن الايه هذه الظواهر أو هذا الايه التناقض في العقول وليس في الايه وليس في النصوص، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. وكذلك فعل كل واحد من تلك الفرق تستمسك ببعض الأدلة وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبار أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارض. وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال. وهذا الموضع ما يتضمنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل أو ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به ولا يزالون إيه مختلفين لهم. والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، لا بد من النظر فيه، وهو نقطة هذا الكتاب.